إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن أخانا الكريم الشيخ أبو عبد الرحمن عوض قد أخبرنا بأن هذا هو الدرس الأخير لهذا الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وقد بقيت لنا ورقات في الصحاوية سنحاول أن نلم بها إلماما على وجه الإيجاز غير المخل إن شاء الله تعالى. فلنفتح حيثما انتهينا. قال الإمام الصحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله تعالى وكسب من العباد. خليك زمان تبسان لن نربط لك الكلام، لازم يجيب المبتدا، يجيب الأول وخلاص الكلام ينقطع. وأفعال العباد خلق الله تعالى وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عرفنا من الدرس السابق معنى قول الإمام الطحاوي: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. وبينا معنى قول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ورددنا على المعتزلة الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعال نفسه، فكانوا شرا من المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، حيث إن المعتزلة جعلوا هناك خالقين متعددين لعدد الخلق. مدام كل إنسان خالق أفعال نفسه، إذا فيما خالقون لعدد البشر الفاعلين دون. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. الله سبحانه وتعالى بالناس رؤوف رحيم، علم أن في التكليف مشقة وأن في التكليف ثقلا، فخفف عن عباده فلم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأما قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ودي بعد ورقة اكتب الورقة. وأما قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فهذا يعني فيه كلام، وهو أنهم يطيقون فوق ما كلفهم، يطيقون أكثر مما كان، يعني كانت التكاليف أكثر من كده كانوا يطيقوا لها. بالدليل إن الصلوات أول ما فرضت كم؟ فرضت 50 صلاة. فالله سبحانه وتعالى حين فرضها أول ما فرضها 50، كان يعلم لا شك قدرة عباده على أن يصلوا 50 صلاة في اليوم والليلة. ولو كان الله يعلم عجزهم عن الصلاة 50 مرة في اليوم والليلة، لكان تكليفه إياهم بذلك عبثا، إذ كلفهم بما يعلم أنهم عاجزون عنه. لكن الله كلفهم فهو يعلم أنهم قادرون على هذا التكليف، ولكنه خفف عنهم، خفف عنهم. إذا قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا، هم يطيقون أكثر من التكاليف، ولكن الله خفف عنهم. الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها يحفظ هنا قتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن 100 منكم 100 يغلبوا 1000 وبل قال الآن خفف الله عنكم. فالتكليف قد يكون في مشقة لكن هو داخل في القدرة والطاقة. لو كان خارج القدرة والطاقة لكان التكليف به عبثا إذ لن يطيقه العامل ولن يفعله. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره إلى آخره. أنا عايز بقى تحفظ لي الألفاظ دي. وإحنا شرحنا الإرادة في أول الكتاب يفعل إيه ولا يكون إلا إيه إلا ما يريد. وعرفنا أن الإرادة كم نوع؟ إرادة نوعان: قدرية كونية وشرعية إيه وشرعية دينية. أي الإرادتين تدل على المحبة؟ الشرعية الدينية. وأما الكونية القدرية فلا تدل وحدها على الإيه؟ على المحبة، لأن بها يكون ما يكرهه الله من الشر ومن المعاصي. فالكونية القدرية تتعلق بما يحبه وما لا يحبه، وأما الشرعية الدينية فهي لا تتعلق إلا بما يحبه. فأنا عندك في ألفاظ شرعية بقية عايز أفهمها لك: الإرادة الكونية والدينية والإذن القدري والشرعي والأمر القدري والشرعي والكتاب الكوني والشرعي. اكتب على كلام ديت مهم مهم يحفظ. احفظ لي ده الفضي. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا الذي دل عليه القران الكريم من تنزيه الله تعالى نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدريه والجبريه. القدرية قالوا الإنسان خالق إيه؟ أفعال نفسه. الجبرية قال الإنسان مش عطا خالص، الإنسان مجرد آلة بتتحرك بما إيه؟ بما أراد الله سبحانه، ملوش علاقة خالص نهائيا. فنفي الظلم عن الله يقتضي قولا وسطا بين قوليهم، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوه، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم. هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، أو بل كله مش كان، بل كل ما كان ممكنا فهو منه ولو فعله عدل. إذا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، يعني لا يأمر الله آمر ولا ينهاه ناهي. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلى آخر الآيات. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين: أحدهما أن الله حرم الظلم على نفسه، والممتنع لا يوصف بذلك. يعني أعيد بقول إيه؟ أن الظلم وإن كان الله امتنع منه لكنه إيه؟ في المقدور، لكنه في الايه؟ في المقدور. والله حين حرم عليك الظلم ونهاك عنه انت قادر على الظلم، لو لم تكن قادرا ما نهاك عنه. الثاني انه اخبر انه حرمه على نفسه كما اخبر انه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بان الظلم لا يكون الا مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال سبحانه لماذا امتنع الله عن ظلم عباده وحرم الظلم على نفسه؟ لأنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا هو ممتنع عليه. الممتنع يدخل تحت القدرة، والإنسان لما يترك ما لا يقدر عليه لا يحمد. الإنسان لما يترك ما لا يقدر عليه لا يحمد كالعفو. متى يحمد العفو؟ لكن الضعيف يقول لك يا عم روح مسامحك، واحد واقف كده بعضلاته عايز يضربه يقول يا عم انا مسامحك، مسامحك فين العفو هنا؟ فهنا ايه هو ممتنع عن الظلم لضعفه، ممتنع ضد ضعفه. ايه الكلام ده اللي يذكركم باول ما اتكلمنا في العقيده في بيت شعر كده جيت في الحته دي احسنت، قبيلة لا يظلمون الناس ايه مثقال خردل او كما قال. فهو لما هو قال لما لا يظلمون الناس طبعا لا يظلمون ده مدح، خد بالك، لكنه صدره بما يأتي ما يظن به المدح، فقال قبيلة يعني ايه حتة قبيلة صغيرة كده لا حول لها ولا ايه ولا قوة ولضعفها وعجزها لا تظلم، فلذلك لا تمدح على ترك الايه الظلم، انما من الذي يمدح على ترك الظلم؟ القادر عليه، القادر عليه اذا ترك الظلم وهو القادر عليه هذا الذي يمدح. ولذلك سبق معنا في اول كتاب ايضا ان كل نفي في القرآن الكريم فانما هو ايه لثبوت كمال ضده، كل نفي في القرآن الكريم، ليس في القرآن نفي محض، ليس في القرآن الكريم بالنسبة للصفات نفي محض، وانما كل نفي في القرآن فهو لثبوت كمال ضده. فلما قال ولا يظلم ربك احدا، هل هو مش قادر؟ لا قادر، ولكن لا يظلم لكمال ايه لكمال عدله، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ليه؟ لكمال حياته وقيوميته، ولا يعجز عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ليه؟ لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وبعد كده حوالي نص صفحة كده وروى أبو داود، وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماوات وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم بإيه؟ بعدل هو غير ظالم لهم. ليه؟ لأنهم مقصرون، لأنهم مقصرون، يعني لو لم تكن لهم ذنوب، لو لم تكن لهم ذنوب لكفى تقصيرهم في شكر النعم موجبا للإيه؟ للعذاب. فلو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بعدله وهو غير ظالم لهم أبدا، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم مما يعملون. وذكر الحديث اللي احنا اتكلمنا على زمانه لن يدخل احدكم ايه عمله الجنة، وقلنا ان الاعمال هي من فضل الله وايه وتوفيقه العامل، فهي سبب دخول الجنة، والعمل والجنة كله من ايه من فضل الله تعالى ورحمته. ثم قال الامام وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم، كم من عندك كده المد عندك كده منفعة؟ طيب اصلا مش عندي عندي. وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات، عايز يقول ان الاموات ينتفعون بصالح اعمال الاحياء، الاموات ينتفعون بصالح اعمال الاحياء كالدعاء، الدعاء الله سبحانه وتعالى امرنا ان نستغفر لامواتنا وان ندعو لهم، واكبر دعاء ذلك صلاة الجنازة، قد بالك، فلو لم يكن ذلك نافعهم ما امرنا الله به. يبقى دعاء الاحياء للاموات ينفعهم، الصدقة صدقة الحي عن الميت تنفعهم كما جاء في الاحاديث ذلك، يا رسول الله ان امي ابتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت افيجزيها ان اتصدق عنها؟ قال تصدق عن ايه؟ عن امك. لكن الصلاة لا يصلي احد عن ايه؟ عن احد. الصيام في تفصيل، من مات وعليه صوم يغفر. الصيام ده من رمضان ولا من غير رمضان؟ اذا كان من رمضان والميت كان مريض في رمضان ثم جاءه الموت فمات ولم يقضي، يبقى بيقول مريض في رمضان يلزمه ايه؟ وعلى الذين يطيقونه ايه؟ فدية. يبقى ده كان مريض في رمضان وبعدين مات، يبقى اللي كان لازمه ايه؟ الفدية. يبقى على وليه ان يبدي ايه؟ عنه بطعام مسكين عن كل يوم. واما التارك الصيام متعمدا فهذا لا يقضي عنه احد. واما اذا كان عليه صوم نذري في الثانويه وقال له ربنا كرم الولد كده ان شاء الله ونجح وجاب المجموع اللي احنا عايزينه ودخل كليه اللي احنا عايزينها انا حصوم شهر قدمها لك. وبعدين مات مسكين قبل ظهور النتيجه والولد نجح بعدين ودخل الكليه اللي ايه اللي هو كويس. يبقى لازم هم ان يبقوا ابن ادري هو ميت مدين بايه مدين بالصيام يبقى عليه ان يصوم عنه خد بالك. يبقى الصوم عن الميت يكون في صوم النذر. اما صوم رمضان من كان مريضا في رمضان ولم يستطع القضاء بعد رمضان ومات يبقى على اهله ان يبدو عنه. واما ما سوى ذلك من الاعمال الصالحه فعندنا احنا الاباء والامهات وغيرهم من الناس. الاباء والامهات وغيرهم من الناس. الاباء والامهات من فضل الله ان كل عمل صالح يعمله الولد فلابويه من الاجر مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. لماذا؟ لان الله تعالى قال ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فالانسان يجزى بسعيه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان افضل ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من ايه من كسبه. يبقى كل عمل صالح يعمله الولد فلابويه من الاجر مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء في حياتهما وبعد مماتهما في حياتهما وبعد مماتهما. واما غير الاباء والامهات فلا ينفعهم من العبادات الا ما جاء النص على انه ينفعهم ولا يجوز قياس غير ما جاء بالنص على ما جاء بالنص لان العبادات توقيفيه ولا قياس فيها. العبادات توقيفيه ولا قياس فيها. يعني ما تقولش ما هو ربنا سبحانه وتعالى بين ان الدعاء ينفع عموم المسلمين يبقى برضو الصلاة والصيام تنفعهم. لا لا تعمم. قف حيث جاء النص. قف حيث جاء النص. وبذلك نطق الإمام الشافعي رحمه الله وحكاه عنه كثير في تفسير سورة النجم عند هذه الآية وأن ليس الإنسان سائب وارجعوا إليها. ارجعوا إلى تفسير ابن كثير في تفسير سورة النجم وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فقد يقول قائل طيب اذا كان الاباء والامهات ينتفعون بصالح اعمال الاولاد فهل يحملون من اوزارهم؟ لا بقى هنا الاول كان الفضل واما هذا يجب فيه العدل. العدل والعدل ولا تزر وازره وزر اخرى. يعني ابوك لا يحمل من وزرك شيء وانت لا تحمل من وزر ابيك شيء لكن صلاحها بك ينفع وصلاحك ينفع ينفع اباك. قال بعد كم ورقة والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وقد نطق بذلك كتاب ربنا سبحانه قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاه. قال والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل وغيرهم ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار. انا عايزك تقول كده تفتح قوس على العبارة دي عشان تهتم مسألة الدعاء دي. الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار. يعني اذا كان لك خير ترجوه عليك بالدعاء مش بس تجري على الطرق وتروح وتيجي وتاخذ بالاسباب الحسية. الاسباب الروحانية القرآنية النبوية من اقواها. لا تهتم بالاسباب الحسية وحدها. الاسباب الدينية كمان اقوى. الدعاء لك حاجة عند الله ادعوه والح عليك الدعاء. هناك شر تخاف وتحذره وترجو ان يصرف عنك الح على وجه الله بالدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء. الدعاء ينفع مما نزل. يعني يرفع البلاء بعد نزوله. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. والدعاء يمنع نزول البلاء بعد انعقاد اسبابه وقبل اتصاله بالناس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، وأخبر أن القدر ينزل والدعاء يصعد فيلتقيان فيتعالجان حتى يغلب أحدهما الآخر. فانشغل في الدعاء لأن الدعاء عبادة. بل هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وهذا هو الحديث الصحيح. وأما رواية الدعاء مخ العبادة فهذه رواية ضعيفة. والله سبحانه وتعالى قد قال واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، والأمر الإيجاب اسألوا الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظر بعضهم هذا المعنى فقال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه. انت بتسأل بيزعل من سؤاله وسيب اللي بيزعل من عدم سؤاله. الله يغضب إن لم تسأل، والإنسان يغضب إذا سألت. فاسأل من يغضب إن لم تسأله، واترك سؤال من يغضب إن سألته. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معاني. شوف كلمة يا رب، لما ترفع عليك تقول يا رب، كلمة يا رب دي في الدعاء هي الإيمان كله. الإيمان كله إزاي؟ خد بالك، وهذا قد يكون محل سؤال. خد بالك، في الدعاء كمال الإيمان بين ذلك. إزاي يعني كلمة يا رب تدل على كمال الإيمان؟ اسمع، قال دعاء الداعي يدل على إيمانه بأن الله الذي يدعوه إيه؟ موجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى، الغائب لا يدعى، إنما يدعى الحاضر الموجود الشهيد. الثاني، كلمة يا رب تدل على إيمانك بأن الله غني، إذ أن الفقير إيه؟ لا يدعى. الثالث، إيمانك بأن الله سميع، لما تقول يا رب هيسمعك، لأن الأصم لا يدعى. تبقوا تدوروا على إيه؟ هو البيت الشعر قدامنا وماشيين تحته. البيت الشعر عندك هو إحنا بندوروا وماشيين تحته على طول. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وتحت عضو ما يروح نزل جالس. ما أنا زودت لكم البيت اللي قبل، بس أنا لما قلت لكم زيادة قعدتوا تدوروا عليه. أنتوا قعدتوا تدوروا على زيادة. اكتب لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا كلمة يا رب دي يعني فيها الإيمان بالتوحيد كله، الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كلمة يا رب إزاي؟ حين قلت يا رب هذا دليل أنك تؤمن بأن الله موجود حاضر شهيد لا يغيب، لأن الغائب لا يدعى، وهي تدل على إيمانك بأن الله غني لأن الفقير لا يدعى، وتدل على إيمانك بأن الله سميع لأن الأصم لا يدعى، وتدل على إيمانك بأن الله كريم جواد لأن البخيل لا يدعى، وتدل على إيمانك برحمة الله عز وجل لأن ذو القلب القاسي لا يدعى، وتدل على إيمانك بقدرة الله لأن العاجز لا يدعى. شوف بقى كيف يا رب ايمان بالتوحيد كله بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. فلذلك اهتموا بالدعاء. ومشي معايا بقى لغايه ما توصل الى قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفه عين. ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحين اي الهلاك. لا غنى لاحد ابدا عن الله عز وجل طرفة عين. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي صرفة عيني ولا إلى أحد من خلقي. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وقولنا في هاتين الصفتين، صفة الغضب وصفة الرضا، كقولنا في سائر الأسماء والصفات: يغضب لك غضبنا ويرضى لك رضانا. يغضب لك غضبنا ويرضى لك رضانا. وقد نطق القرآن الكريم بهاتين الصفتين، فقال الله عن أوليائه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عن أعدائه: غضب الله عليه ولعنه. وقال: وباءوا بغضب من الله. قال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا. اوعى تقول الغضب معناه إرادة الانتقام، والرضا إرادة الرحمة. لا، هذا تأويل، تحريف، تحريف الكلام الموضوعي. يغضب يغضب يرضى يرضى. مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما سبقت الإشارة إليه في قول الإمام: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف للربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. ولذلك انظر الى قول الامام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويقلب كده ورقة اثنين، وبعدين ختم بقى الكلام مذهب السنة والجماعة في أصحاب الرسول عليه الصلاة. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط من الإفراط اللي هو الغلو اللي هو ضد التقصير. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. يعني نحبهم حب وسط، اعتدال، لا افراط، لخلينا نرفعهم فوق درجاتهم ومنزلتهم، ولا تفريط، خلينا بطن اصداريهم ونحتقرهم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم الا بخير. وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وايمان. قال الشاعر: وبغض كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله الى الرد بهذا الكلام على الروافض والنواصب. وقد اثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى. قال: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. والايات في حقهم رضي الله عنهم كثيره تتضمن الثناء على المهاجرين والانصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسالون الله الا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وتتضمن الايات سوره الحشر ان هؤلاء الانصار والمهاجرين وتابعيهم هم المستحقون للفيء. ما هو الفيء؟ ما اخذه المسلمون من اموال الكافرين بلا قتال، كاموال بني النضير، وفيها ما افاض الله رسوله. واما الغنيمه فهي ما اخذ من المشركين بعد القتال. وبعدين ختم بقى الكلام بمذهب اهل السنه والجماعه في اصحاب الرسول عليه الصلاه. قال: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط من الافراط اللي هو الغلو اللي هو ضد التقصير. ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم. يعني نحبهم حب وسط اعتدال لا افراط لخلينا نرفعهم فوق ايه درجاتهم ومزاتهم ولا تفريط خلينا ايه بطن ازدريم ونحتقرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير. وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وايمان. قال الشاعر وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله الى الرد بهذا الكلام على الروافض والنواصب. وقد اثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى. قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والايات بحقهم رضي الله عنهم كثيرة وكثيرة تتضمن الثناء على المهاجرين والانصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وتتضمن الآيات سورة الحشر أن هؤلاء الأنصار والمهاجرين وتابعيهم هم المستحقون للفيء. ما هو الفيء؟ ما أخذه المسلمون من أموال الكافرين بلا إيه؟ بلا قتال كأموال بني إيه؟ بني النضير وفيها ما أفاه الله رسوله. أيوة. وأما الغنيمة فهي ما أخذ من المشركين بعد الإيه؟ بعد القتال. فمن كان في قلبه غل للذين منوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن الكريم. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا احدا من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيب. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول الكلام لمين؟ لخالد بن الوليد. وجلالة قدر خالد معروف لكن عبد الرحمن بن عوف كان اسبق اسلاما منه فهو افضل منه. فلما سب خالد عبد الرحمن قال لا لا لا تسبوا اصحابي لو ان احدكم انفق مثل احد الذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. يعني الصحابه المتاخرون اسلاما لو انفق احدهم جد جبل احد ذهبا ما بلغ مثل ثواب نفقت الاحد من السابقين مد او نصف مد. اذا كان هذا صحابي لا يدرك فضل من سبق من الصحابه فكيف بالمتاخرين؟ فعرفوا لهم قدرهم ولقد فرق الله سبحانه وتعالى بين من اسلم قبل الفتح ومن اسلم بعد الايه بعد الفتح. قال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد ايه وقاتلوا. وان كان وكلا وعد الله ايه الحسن اذا كان جاء في الجنه. بس في فرق جدا في فرق كده بين الناس اللي اسلموا في مكه وفي فرق بين الناس اللي اسلموا في المدينه. في مكة المسلمين كانوا مستضعفين وكانوا قلة أذلة وما كانش لهم دولة ولهم شوكة ولهم منع. في المدينة صارت لهم قوة وشوكة. حتى في فرق بين من أسلم في المدينة قبل الفتح وبعد الإيه؟ وبعد الفتح. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم والثناء عليهم كثيرة. ولقد صدق بعد قوله تعالى التوبة 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجر الانصار الذين تابوا في سعد العصر. التوبة 117 بص في الصفحة 117 كده. ولقد صدق عبد الله المسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد

منافق زنديق قصد قصده ابطال دين الاسلام والقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك العلماء. فان عبد الله بن سبا لعنه الله اليهودي الذي اظهر الاسلام ليفسده بمكر وخبثه كما فعل بولس في دين النصرانية فاظهر التنسس ثم اظهر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة اظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من اغراضه وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه. وخبر مسعود بن سبأ معروف في التاريخ. وتقدم ان من فضله على ابي بكر عمر جلده جلد المفتري علي بن ابي طالب. كان الاسم يقول علي افضل من ابو بكر يجلده حتى القتل 8 جلده. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي ابو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية افسادهم لدين الاسلام. قال فقالوا للداعي يجب عليك اذا وجدت من تدعوه مسلما ان تجعل التشيع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني امية وبني العباس وان عليا يعلم الغيب يفوض اليه خلق العالم وما اشبه ذلك من اعاجيب الشيعة وجهلهم. فاذا امنت من بعض الشيعة انست من بعض الشيعة عند الدعوة اجابة الرشدة اوقفته على مثالب علي وولدي رضي الله عنه. انتهى كلامهم لعنهم الله. ولا شك انه يتطرق من سب الصحابة الى سب اهل البيت الى سب الرسول عليه الصلاة والسلام اذ اهل بيت واصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مشهد التشيع. مشهد التشيع والرفض والنصب هذا على يد عبد الله بن سبأ اليهودي الذي علم انه لا يستطيع ان يواجه الاسلام بقوة فاظهر الاسلام ودخل فيه من داخله ليفسده من الداخل صفوفه لعنه الله. وعلماء السلف انتبه بك الحسن الترتيب. الاول تكلم عن فضل عموم الايه الصحابة وبعدين خص اهل الايه اهل البيت وبعدين بقى العلماء بعضهم بقى. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر لا ينكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشارح رحمه الله فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن الكريم خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد اجمع الصحابة المسلمون على هدايتهم ودرايتهم اذ كل امة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كان علماؤها شرارها الا المسلمين فان علماءهم خيارهم فانهم خلفاء الرسول من امته والمحيون لما مات من سنته فبهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وجد لواحد من قول قد جاء حديث صحيح بخلافه العلماء كلهم متفقون على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام طب افرض وددت الامام بعد ذلك قول يخالف حديثا تعمل ايه؟ تترك القول وتأخذ الحديث وتقدح في العالم والامام ولا تعمل فيه ايه؟ تلتمس العذر. من الاعذار عدم اعتقاده ان النبي قال يعني الحديث بلغ لكن لم يثبت عنده الحديث بلغه من طريق ضعيف مثلا او عدم اعتقاد انه اراد تلك المسألة بذلك القول يعني الحديث صحيح بس قال يعني هو ليس مقصودا به هذا المعنى مثلا اعتقاد ان ذلك الحكم منسوخ بلغوا الحديث بتعتقد انه ايه انه منسوخ. فلهم علينا الفضل والمنة بالسبق وتبليغ ما ارسل بالرسول صلى الله عليه وسلم الينا وايضاح ما كان منه يخفى علينا. فرضي الله عنهم وارضاهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. والنبي عليه الصلاه والسلام تبرأ من الذين لا يجلون العلماء ولا يقدرون حق قدرهم ولا يعزلوهم ويوقروهم. فقال عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لقد كان ابن عباس رضي الله عنه حبل الأمة وترجمان القرآن يرى ان كل حق كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته من الادب والاحترام والتوقير والنصرة فهو لوراثته بعد مماته. ومنهم ورثة النبي العلماء. كان ابن عباس على جلالة قدره يرى ان كل حق كان للنبي عليه الصلاة في حياته من النصرة والتوقير والتعزير والاحترام فهو لوراثته بعد مماته. ولذلك كان يبلغه الخبر عن رجل من الصحابة يحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي اليه. فاذا وجد الباب مغلقا ما يخبط ولا يدخل انما يجي في الشارع كده من الباب وفاش عبيته نايم في الحر والبرد والقر والتراب والغبر والشمس وكده. فيخرج صاحب البيت فيرى نائما فيدعو منه فيرى ابن عباس فيتعجب سبحان الله ابن عباس نعم الرسول نعم طب جاي ليه كده عم كده ليه. يقول يعني بلغنا انك تحدث عن رسول حديثا احببت ان اسمعه منه. قال هل ارسلت الي فجئت ابعث لي اجيلك احدثك اللي انت عايزه. يقول لا ان العالم في قومه كالنبي في امته واني سمعت الله يقول في اناس ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم فرايت ان من الخير لي ان اصبر حتى تخرج اليه. يبقى ابن عباس ايه راى ان ربنا انكر على جماعه من الاعراب جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوه في البيت فما صبروش لغايه ما يطلع قال يا محمد اخرج الينا يا محمد اخرج الينا. فربنا عاب عليه من الطبو وقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور. فابن عباس حبر الام وترجمان القران في من هذا الحق للرسول يرث العلماء بعده. فياتي العالم يلاقي الدار مقفوله يجي نايم في الشارع لغايه ما يطلع العالم يساله على اللي هو عايزه. وما احسن قول الحافظ ابن عساكر رحمه الله حيث قال اعلم وفقنا الله واياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ان لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في الانتقام من منتقصيهم معلومة ومن اطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. حفظت هذا الكلام الطيب اكتبوه. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله اعلم وفقنا الله واياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ان لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في الانتقام من منتقصيهم معلومة وعادة الله في الانتقام من منتقصيهم معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى احترام العلماء واجب حبهم واجب حبهم دين وايمان واحسان. من ذكرهم بسوء فهو على غير طريق يعني بعد ما ذكر حق العلماء تكلم عن الاولياء، وكانه يريد ان يقول ان العلماء هم الايه الاولياء، كما قال الامام الشافعي واحمد: ان لم تكن الفقهاء اولياء الله فليس لله ولي، ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء، يعني النبي افضل من الايه من كل العلماء، لا نفضل الاولياء على الانبياء. اقلب ورقتين: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم من عقيدة اهل السنة والجماعة الايمان بكرامات الاولياء. والكرامة امر خارق للعادة، امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد بعض الصالحين لحكمة ارادها، امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد بعض الصالحين لحكمة ارادها. قد تظهر الكرامة في السر، وقد تظهر في الايه في العلانية. فاذا ظهرت في العلانية فلحكمة ارادها، واذا ظهرت في السر فلا يجوز للولي ان يتحدث بها. وقد بوب الامام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب كرامات الاولياء، وذكر فيها حديث صحيح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اعلموا ان هناك كرامة اعظم من كرامات خرق العادة، قال فيها بعض السابقين: هي الاستقامة. الاستقامة اعظم كرامة، الاستقامة اعظم كرامة. قال بعضهم: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فان ربك يطلب منك الاستقامة، ونفسك الامارة تأمر منك الكرامة، تطلب منك الكرامة. كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فان ربك يريد منك الاستقامة، ونفسك الامارة تريد الكرامة. اذا رزقك الله الاستقامة على دينه فقد اكرمك باعظم كرامة. ولذلك قال بعض السلف في العصاة: هانوا عليه فعصوا، هانوا عليه فعصوا، فلو اكرمهم لعصى نفسه. فلما ربنا يوفقك بطاعته، يعينك على ذكر وشكر وحسن، اكرمك احسن كرامة. اقلب ورقة: اثنين، ثلاثة. ثم قال: ونؤمن باشراط الساعة. والاشراط هي العلامات، وربنا قال في القرآن الكريم: فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. من الاشراط ونور اشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الارض من موضعها، ولا نصدق بعد ورقة، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيء يخالف الكتاب والسنة واجماع الامة. ماشي. ونرى جماعة حقا وصوابا وفرقة زيغا وعذابا، وقد سبق معنا: ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام. قال الله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام، وقال: ورضيت لكم الاسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الامن والاياس. بعد ورقتين: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء الى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبينا، ونسأل الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ويقدم لنا به، ويعصمنا من الاهواء المختلفة والاراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وارضياء. وبالله تعالى العصمة والتوفيق، والحمد لله الذي أتم علينا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ربنا تقبل منا إنك انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاحبه، من غير اسئله اريد ان اذكركم ب يعني بعض النصائح في الامتحان. انا نبهتك دايما ان انا في الاجابه احب اشوف علم درسناه في الكتاب، احب اشوف ورقتك كتبت لي فيها من نصوص الكتاب الموجوده من الاقوال الموجوده، خلي بالك حتى اعرف انك انت درست الكتاب. وقلت لك ان الاجابه قد تكون صحيحه احيانا، ولكن ابص في الكتاب واقلبه ما لاقيش اي، يعني انت جايب ادله كثيره بس مفيش دليل من الموجود في الكتاب. جوابك صحيح بس معناته انك انت ما قريتش الكتاب ده. وانا مع الاسئله بتاعتنا مش اسئله عامه، الاسئله مقيده بهذا الكتاب. فانا لما اقرا الجواب وبعدين الاقيك يعني مفيش ولا اي حاجه تدل انك انت قريت، حتى لو كان الجواب صحيح يبقى عندي غلط. اصل انا امتحانكش امتحان عام، انا امتحانك في هذا المقرر، خد بالك. فلازم لما تكتب تجيب لي حاجه من الكتاب عشان اعرف انك انت ايه بتنجي من الكتاب ده، انت بصيت الكتاب ودرسته، فاهتموا بما في الكتاب. وبعدين عندنا دايما انتوا عارفين المبنى ده اتفقنا في الاول خالص لابد من حفظه، وقلنا ان المبنى فيه سؤال 10 درجات، 10 درجات انت لما حفظت المبنى وراح منك 10 درجات يبقى فاضل 190. لو خدت في كل 9 10 10 90 يرجعوا برا خلاص، خد بالك. فضلا من انك انت ممكن تاخد سؤال 5 وسؤال 7 وسؤال 6 وقمت ايه تتردد في النهايه خالص. فلذلك اهتموا بحفظ المد، اهتموا بحفظ المد ودققوا النظر وافهموا في المطلوب من السؤال، ولا تدندنوا دندنه عامه حول الجواب. لا هذه الدندنه لا تنفعني، انا عايز ابص كده الاقي المسألة فيها كذا دليل، هي دليل كثيرة، حتى لو الاقي دليل واحد في الكتاب ابقى عارف انك انت يعني فعلا قرأت. لكن ما فيش ولا حاجة كده، زي مثلا سؤال نتبع السنة والجماعة. طبعا الحمد لله من السنة والجماعة والكلام ده عليها مش صعب نكتب فيه، فكلكم اكثركم كاتب في السنة والجماعة كلام حلو، بس ما جاش ما جابش يم كتاب حاجة خالص، ده ما ينفعش برضه. مسألة السؤال كده كان في القدر جوه كده شوية، خد بالك، يعني 90% منكم مش مجاوب السؤال ده خالص، مش جيني مخالص زي كده. فأرجو الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون ويعملون، ومن العمل بالعلم تعليمه، ومن العمل بالعلم تعليمه، هكذا قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: العالم الرباني من تعلم وعمل وعلم، من تعلم وعمل وعلم فذلك هو العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. واسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من الربانيين. ونستودعكم الله ونترككم كده تذكروا الامتحان ان شاء الله، ونشرب شربة النجاح ان شاء الله في بعد الاجازه المقرره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.